صلى الله وسلم عليك يا مولاي. يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قمر الشريعة قمر الشريعة أنت أكرم سيد، قمر الشريعة أنت أكرم سيد، ولدته فاطمة لأكرم سيدي، باب الحوائج أنت باب للهدى، باب الحوائج أنت باب للهدى، من جاء سبط المصطفى بك يبتدي. باب الحوائج باب الحوائج أنت باب للهدى، من جاء سبط المصطفى بك يبتدي، أدركت في نصر الحسين سعادة بشهادة، لولا الشهادة مجدها لم يصعد. أشبهت عمك جعفرا بشهادة وكرامة لسواكما لم تشهدي، فحباك ربك من جناحي سؤدد وكرامة من لؤلؤ وزبرجد. أبا الفضل لك في مواساة الحسين مواقف، لك في مواساة الحسين مواقف، هي من مواساة الوصي محمد، واسيته ونصرته وفديته كأبيك بالنفس الكريمة واليد، وحملت رايته بعرصة كربلاء، وحملت رايته بعرصة كربلاء، وأبوك حاملها بأعظم مشهدي، وصدرت ظمآن الفؤاد مواسيا لأخيك حين ملكت أحسن موردي، الساقي عطاش الطاف أنت بكربلاء، ساقي عطاش الطاف أنت بكربلاء، والمرتضى ساقي العطاش في غدي، وإذا المأتم يقام عليه في المدينة، حينما دخل بشر بن حذلم وقف على رأس أم البنين وصار ينعى لها أولادها واحدا بعد آخر، حتى نعى لها أبا الفضل العباس قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد قطعوا كفه وفضخوا راسه بعمود من حديد، فكأني بها تذهب إلى البقيع وتبني قبرا لولدها أبي الفضل، وتجلس عنده وتنادي: وولدا أبا الله استعدي للبواكي يا أم البنين. ردوا يتامى وانذبح عباس وحسن، ويا أم البنين اذبحوا كلهم على القاع، وحسين ظل مجرد مكسور لضلا ومخدرت حيدار علي فرت بلقناع، ويا الحرام والنار تسعر بالصياوي، ويم البنين الأربعة ظلوا ضماياه، وباتوا ثلاثة أيام بالغبرة رماية. وليتك نظرتي بالنهار صاح وبره، ومفضوخ راسه مقطع شماله واليمين، ويم البنين الأربعة ما حد دفنهم، ودمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم. ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم، وفاق الهزل مرايات شافتهم مطاعي، ويم البنين الأربعة يا تشهد لك الناياس، ما صار باليوث الحرايب مثل عبة، خاض الحرب بين العدي ومطهم داياس، رؤس الأعادي وغلق الميدان صابه. صاحت ولادي وكل من في العالم يروح، ويا ليت بعد حسين ما تبقى لنا روح، يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، ما اشوف في الدنيا عواض عندي عن حسين، ويا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلهم مثل عباس، ويزود يذبحوا وابن المصطفى لدياره يعود، سالم ولا تنضايا زينب والخواتي لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة في سياق الآيات التي تتحدث عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه، إحنا نمشي مع فقرات الآية فقرة فقرة. ويطعمون الطعام على حبه، إيش معنى على حبه؟ على حبه هنا تفسيران. التفسير الأول: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله عز وجل، يعني يطعمون الطعام حبا لله وابتغاء وجه الله، لا يرجون وراء إطعام الطعام جائزة من أحد ولا شكرا من أحد. ويطعمون الطعام على حبه، لكن هذا التفسير ضعيف باعتبار أن الله صرح في الآية التي بعدها: إنما نطعمكم لوجه الله. بعد يصير هذا تكرار، يعني الآية الأولى يقول الآية الأولى يقول فيها: ويطعمون الطعام على حب الله عز وجل، ثم يرجع في الآية الثانية يقول: إنما نطعمكم لوجه الله. صير هذا تكرار بعد. في الآية الأولى يصرح بأن إطعام الطعام لوجه الله، وبعدين في الآية الثانية يرجع ويصرح بأن إطعام الطعام لوجه الله، هذا يصير تكرار. والتكرار بعيد عن أسلوب القرآن الكريم. إذن عندنا تفسير آخر: ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام، يعني مع أنهم يحبون الطعام، ومع أنهم مضطرون لأكل الطعام، ومع أنهم محتاجون لتناول الطعام، مع ذلك إيثارا لغيرهم على أنفسهم يطعمون الطعام. فعلى هنا على حبه، على بمعنى مع، يعني ويطعمون الطعام مع حبهم له، ويطعمون الطعام مع حاجتهم له، ويطعمون الطعام مع اضطرارهم إليه، ويطعمون الطعام على حبه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، واضح تفسير المسكين، ويتيما، وأيضا اليتيم معلوم، وأسيرا. شنو معنى الأسير؟ طبعا الأسير الذي أسر من دار الحرب، يعني حينما يغزو المسلمون دار الكفر فيأسرون بعض الرجال، هذا عندما يؤتى به بدار الإسلام يكون بعنوان الأسير. صح إذا أسلم، إذا أسلم صار من جملة المسلمين، وأما إذا لم يسلم يبقى تحت صفة الأسير، يبقى تحت عنوان الأسير. فهذا هو المقصود بالآية. ومن هذه الكلمة مسكينا ويتيما وأسيرا، من كلمة أسير نستفيد أن الآية مدنية، وأن الآية نزلت في المدينة وهي تعني فاطمة والحسن والحسين، لأن بعضهم يحاول أن يصرف الآية عن أهل البيت سلام الله عليهم، يقول لك الآية نزلت بمكة، ومكة بعد ذاك الوقت الإمام علي ما تزوج، وبعد ذاك الوقت لا أكو حسن ولا أكو حسين، فالآية ما نزلت في أهل البيت. ليش؟ لأن الآية مكية، وذاك الوقت في مكة ما كان موجود لا الحسن ولا الحسين، إنما الحسن والحسين ولدا في المدينة. فيحاول أن يصرف الآية عن أهل البيت سلام الله عليهم. وطبعا إحنا نقول بأنه الأسير ما صار إلا في المدينة، لأن الرسول المدة اللي كان فيها في مكة رسول الله صلى الله عليه وآله ما غزا دار الكفر وما حصل على أسراء للحرب. فكلمة أسير من وين جت إذا كانت الآية مكية؟ من وين إجت كلمة أسير؟ فكلمة أسير دليل على أن الآية مدنية، يعني بعد خروج الرسول إلى المدينة وغزوه للمشركين وأسره لهم ولبعض رجالهم، جاءت كلمة أسير، فيتحقق مدلول الآية ومضمونها في المدينة، أما في مكة ما يتحقق كلمة أسير. مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ايش معنى إنما نطعمكم لوجه الله؟ يعني الله إلى وجه، أو كما تقول آية أخرى يد الله فوق أيديهم، يعني إلى يد. طبعا ذول الظاهريون الذين أخذوا بظواهر القرآن يقول لك بل كما أن القرآن صرح له يد، وصرح بأن له وجه، وصرح بأن له ساق، يوم يكشف عن ساق، فما دام القرآن صرح بمجموع هذه الألفاظ إذن نحمل القرآن على ظاهره ونقول له يد لا كالأيدي، وله رجل لا كالأرجل، وله وجه لا كالوجوه. ايش معنى لا كالوجوه؟ ما له معنى. له رجل لا كالأرجل، ايش معنى لا كالأرجل؟ له يد لا كالأيدي، ايش معنى لا كالأيدي؟ ما كل معنى. يقول لك ما دام القرآن صرح بهالألفاظ احنا نحمل الآيات على ظاهرها. وجي بعضهم يبالغ في القضية وطور القضية إلى أكثر من هذا الأمر، ولذلك يروي مسند أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يروي عنه أن طول الله 24 ذراع وعرضه 7 أذرع. يعني القضية تطورت من أنه له رجل لا كالأرجل وله يد لا كالأيدي، صارت القضية أن الله جسم مجسد له طول وله عرض، طوله 24 وعرضه 7 أذرع. ألأي شيء قلتم في الله ما أجرى دما من عين كل موحدي من أنه في كل ليلة جمعة يأتي المساجد فوق جحش أسود ونبيه يصغي للحن قيانه وإذا ضربنا الدف صفق باليد. حرمتم وطأ النساء تمتعا وأبحتم نيك الغلام الأمردي. فقضايا التجسيم وأحاديث التجسيم وروايات التجسيم شائعة وموجودة بكثرة. وطبعا نحن نعتقد أن الله مجرد عن شوائب المادة وعن شوائب التجسيم والتجسيد. إذن إذا كان الله مجردا عن شوائب المادة والتجسيم والتجسيد، شمعنا هالآيات هذه؟ طبعا يد الله فوق أيديهم، اليد كناية عن القدرة، يعني قدرة الله وقوته فوق قوتهم وقدراتهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة. وهذه الآية مثلا أو الآية الأخرى ويبقى وجه ربك، وهذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله، المراد بالوجه ما يستقبل به الإنسان غيره. يعني أنا أستقبلك بماذا؟ أنت إذا وقفت أمامي أستقبلك بوجهي، فالوجه هو ما يستقبل به الإنسان غيره. إذا كان الوجه هكذا فوجه الله هو الرابطة بين الله وبين عباده، وجه الله هو صفاته الفعلية. أنا الإنسان المخلوق، أنا العبد المخلوق، أستقبل الله بماذا؟ أو أتعلق بالله بماذا؟ خب أنا لا أستطيع أن أرى الله لأن الله لا يرى، ولا أستطيع أن أتصل مباشرة بالله لأن ذلك متعذر، أنا مادي وهو مجرد عن المادة، شلون يصير اتصال؟ فأنا كيف أستقبل الله وكيف أتعلق بالله؟ أكو صفات فعلية بين الله وبين خلقه هي التي تكون وجها لله عز وجل. الصفات الفعلية شنو؟ هي الرحمة، الخلق، التدبير، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه صفات فعلية لله عز وجل. أنا لا أرى الله لكن أرى رحمته، أنا لا أرى الله لكن أرى رزقه، أنا لا أرى الله لكن أرى تدبيره، أنا لا أرى الله لكن أرى خلقه. فالصفات الفعلية لله عز وجل من الرحمة والخلق والتدبير والرزق، هذه صفات تتوسط بين الله وبين خلقه. هذه الصفات الفعلية هي التي نسميها وجه الله عز وجل. ليش وجه الله؟ لأن من خلال هالصفات الفعلية يستقبل إنسان ربه ويتعلق بربه عز وجل. فإذا على هذا الأساس، على هذا الأساس عندما نقول بأن المراد بوجه الله هو الصفات الفعلية، إذن إنما نطعمكم لوجه الله يعني إنما نطعمكم لطلب رحمة الله ولطلب مرضاة الله. ونترقى أكثر من هذا، نقول الصفات الفعلية مبدأها الصفات الذاتية. طبعا هذا يتوقف على اصطلاح موجود عند المتكلمين أن صفات الله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية هي ما يمكن نفيها، مثل الرحمة مثلا، تقول لم يرحم الله فلان ورحم الله فلان، فتستطيع تنفي الرحمة عن بعض الأشخاص أو عن بعض الأزمان. الصفة الفعلية ما يمكن نفيها، لم يرحم الله فلان مثلا، لم يخلق الله كذا، لم يرزق الله كذا، تقدر تنفيها، يسموها صفات فعلية. وأما الصفات الذاتية فهي التي لا يمكن نفيها أبدا، مثل القدرة، مثل الحياة، مثل العلم. ما تقدر تقول لم يعلم الله بكذا، ما تقدر تقول هذه صفة لا يمكن نفيها بحال. أو ما تقدر تقول لم يقدر الله على كذا، ما يمكن نفيها هذه الصفة، لا يمكن نفيها. أو لا، لم يكن الله حيا، ما يمكن. فالصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة لا يمكن نفيها نسميها صفات ذاتية، وأما الصفات التي يمكن نفيها مثل الرحمة والخلق والرزق نسميها صفات فعلية. هذا الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. طبعا يقول المتكلمون بأن مبدأ الصفات الفعلية الصفات الذاتية، يعني مبدأ الخلق مثلا، الخلق صفة فعلية إليها مبدأ وهو الصفة الذاتية وهي القدرة، لولا القدرة لم يكن خلق. الرحمة من الصفات الفعلية إليها مبدأ من الصفات الذاتية وهو الجمال والكمال المطلق. كذلك هنا نقول إنما نطعمكم لوجه الله، فسرنا أن المراد بوجه الله الصفة الفعلية يعني الرحمة والرضا الإلهي. مبدأ الصفة الفعلية الصفة الذاتية، مبدأ الرحمة كونه عز وجل جميلا مطلقا، كونه عز وجل كاملا مطلقا، صاحب الجمال المطلق وصاحب الكمال المطلق. فإذا إنما نطعمكم لوجه الله يعني إنما نطعمكم لكون الله عز وجل جميلا على الإطلاق وكاملا على الإطلاق، يعني وبعبارة أخرى إنما نطعمكم حبا لله عز وجل. وهذه هي العبادة. طلع هذا الطفل الذي خليه. وهذه العبادة هي العبادة الظاهرة على أهل البيت سلام الله عليهم. شنو هالعبادة الظاهرة من أهل البيت سلام الله عليهم؟ هي أن تعبد الله عز وجل لأنه أهل للعبادة، هي أن تعبد الله عز وجل حبا لله ولأن الله أهل لأن يعبد. وهذا الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال أمير المؤمنين سلام الله عليه يرشد إلى عبادته هو: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدته. يعني أنا اتجرت عن المصالح الشخصية، مصلحتي الشخصية تقتضي أنه أعبدك خوفا من نارك، لأنه أنا أخاف من النار ومن عذاب النار أقوم أعبدك، فأنا أعبدك رعاية لمصلحتي الشخصية، أو لا أنا أعبدك طمعا في جنتك لأني أحب أن أتنعم في الجنة فرعاية لمصلحتي الشخصية أعبدك. يقول الإمام علي: لا، أنا مصالح شخصية ما عندي، حفاظ على بدني من النار أو نعيما لبدني في الجنة كمصالح الشخصية أنا ما أنظر إليها، أعبدك لأنك أهل للعبادة مو لمصلحتي الشخصية، لأني رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. فلذلك هالنوع من العبادة يشير إليه الله في هذه الآية. هل آية تشير إلى هالنوع من العبادة؟ إنما نطعمكم لوجه الله مو لمصلحة شخصية، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عبادة مرتبطة بالله عز وجل ارتباطا وثيقا، ارتباط جوهري. فإذا إنما نطعمكم لوجه الله، تارة نقول المراد بوجه الله هو الرحمة يعني الصفة الفعلية بين الله وبين خلقه، وتارة نترقى أكثر من هذا ونقول وراء الرحمة صفة ذاتية لله عز وجل ألا وهي الجمال المطلق، يعني إنما نطعمكم حبا لله ولجماله وكماله المطلق. وهذه هي العبادة الحقيقية التي تجسدت في أعمال أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا إلا يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة كأمير المؤمنين، أو يصلي والحرب قائمة على قدم وساق والسهام تترى عليه من كل جهة. هذا شنو؟ هذا لولا حبه لله وتفانيه في الله وذوبانه في حب الله عز وجل لما قام بالصلاة في أحرج المواقف وفي أحرج الأوقات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شنو الفرق بين الجزاء والشكور؟ الفرق بين الجزاء والشكور، الجزاء مقابلة فعل بفعل، يعني أنت تقدم لخدمة، أنا في المقابل أقدم لك خدمة ثانية، مقابلة فعل بفعل. أما الشكور مقابلة الفعل باللسان، أنت تقدم لخدمة معينة أقول لك شكرا، متفضل، متكرم، فمقابلة الفعل باللسان تسمى شكور، أما مقابلة الفعل بالفعل تسمى جزاء. فأهل البيت سلام الله عليهم يقولون لا نريد منكم جزاء، يعني لا خدمة تقدمونها لنا، ولا شكور ولا ثناء باللسان أيضا، وإنما نريد وجه الله عز وجل. وطبعا هاتان الآيتان وما قبلهما، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله نازلة في علي وفاطمة والحسن والحسين وفي الضه جاريتهم، وهذا من كتب أهل السنة. طبعا روى تفسير الكشاف للزمخشري عن ابن عباس وعن ابن عمر كما روى ذلك الحاكم وابن مردويه وابن ماجه في سننه، كلهم رووا هذه الرواية على أنه مرض الحسن والحسين، فجاء الرسول صلى الله عليه وآله مع الصحابة يعوذونهم من المرض، فقال الصحابة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هلا نذرت نذرا لعل الله يشفي هذين الطفلين من المرض؟ فنذر علي وفاطمة وفضة لئن شفي الحسن والحسين ليصوموا 3 أيام. أذن الله بشفائهما، شفي الحسن والحسين، تحقق النذر، بدأ الصيام. طبعا الإمام علي ما كان أكو في البيت شيء حتى يكون مائدة للإفطار، يكون مائدة للطعام بعد الصوم. يقول صاحب الكشاف فاستدان الإمام علي من شمعون الخيبري 3 أصوع من الشعير من الحنطة والدقيق، وجاء بها إلى الزهراء سلام الله عليها. في أول يوم عجنت شيئا منها وعملت 5 أقراص بعددهم، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، فضة. فلما وضعت مائدة الإفطار وأرادوا أن يأكلوا وإذا بمسكين على الباب يقول أنا مسكين من مساكين المسلمين يا آل بيت محمد. فتشوف ذولا النفر، ذولا النخبة، كل واحد يحاول أن يسبق الآخر في سبيل أن يحرز الفضيلة، وهي فضيلة التصدق والإيثار. حتى الطفلين في القضية مثلا الكبار علي وفاطمة وفضة يتحملوا، لكن الطفلين أيضا يتسابقان إلى إحراز هذه الفضيلة، ألا وهي فضيلة الإيثار، فيتبرعان بما عندهما على ذلك المسكين. في الليلة الثانية وضعت مائدة الإفطار، أرادوا أن يأكلوا وإذا بيتيم على الباب، تسابقت النخبة إلى إحراز تلك الفضيلة، آثروا ذلك اليتيم على أنفسهم وتصدقوا بأقراصهم. في الليلة الثالثة وقف أسير عليهم، تصدقوا بما عندهم من الأقراص وباتوا 3 أيام لم يشربوا إلا الماء حتى كانوا يرتعشون كالفراخ. فأتى علي بالحسن والحسين إلى رسول الله وقد انهارت صحتهما، فلما رأى الرسول ذلك تعجب وقال: قد ساءني ما أرى بكما. ثم جاء بهما إلى البيت وإذا فاطمة الزهراء رغمها الجوع ورغمها الصيام، وإذا هي واقفة في محرابها صافة قدميها رافعة يديها. شلون فاطمة الزهراء عظيمة؟ ابنها الحسن يقول: ما رأيت أعبد من فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة لا تنفل عنها حتى تتورم قدماها. يقول: رآها الرسول وإذا قد التصق بطنها بظهرها من شدة الضمور والجوع. تألم الرسول لذلك، جلس، فنزل جبرائيل من السماء وقال: أهنئك يا رسول الله بهذه الآية، وتلا عليه هذه الآيات الكريمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. صلى على محمد. ضربوا المثل الأروع، وضربوا المثل الأعلى في الإيثار، وضربوا المثل الأعلى في الصبر والصمود وقوة الإرادة سلام الله عليهم، صغارا وكبارا، رجالا وأطفالا ونساء، ضربوا المثل الأروع في ذلك. وهكذا هي سيرتهم التي ساروا عليها وربوا عليها أبناءهم ومتعلقيهم، سيرة الإيثار، سيرة الصمود، سيرة الإرادة وقوة السلطان على النفس وعلى شهواتها وعلى غرائزها. وناهيك من النماذج التي تربت على مثل هذه التربية وعلى مثل هذا الصمود، حسبك من تلك النماذج أبو الفضل العباس. هو من أولئك النفر الذين تربوا في حجر هؤلاء ونهلوا من سيرة هؤلاء وساروا عليها. حسبك به يوم كربلاء عندما لقي الماء والماء بارد وقد أمض به العطش وصهرته الشمس بحرارتها وأتعبته الجيوش من كثرتها وقتالها، وكان محتاج إلى قطرة يبل بها رمقه، كان محتاج إلى قطرة يروي بها كبده الظمأ، ولكنه ترك كل ذلك ليضرب المثل الأعلى في الإيثار وفي الصمود. يا نفس من بعد الحسين، ولقد كان كذلك منذ أن كان طفلا صغيرا، منذ أن كان طفلا هو الشكي. لما ولد أبو الفضل العباس جاء البشير وبشر أمير المؤمنين: جيء لك بمولود من أم البنين الكلابية. قيل: أتوني به. فأتي به وضعه الإمام علي على فخذيه، وكان الطفل مقمطا بقماطه. يقول الرواة: فجأة أخرج الطفل كفيه وصار يلعب بهما يمينا وشمالا. الإمام أمير المؤمنين أخذ يقلب الكفين ويبكي، تارة يقلب كفه اليمنى وتارة يقلب كفه اليسرى، وينظر إلى أمه أم البنين وتسيل دموعه على خديه: أبا الحسين أمير المؤمنين، قطعت نياط قلبي، ما لك تقلب كفي ولدي وتبكي؟ قال: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ما يجري عليه؟ قال: يا أم البنين، كأني بهاتين الكفين يوم كربلاء تقاتلان دون أبي عبد الله الحسين، وتقطعان ويفضخ راسه بعمود من حديد، وتتكرر القضية. الحسين يوم من الأيام جالس مع أبيه وإذا به قد عطش وأراد الماء، قام أبو الفضل مهرولا أتى إلى أمه أم البنين، قال أريد الماء أمه. قالت لمن؟ قال لأخي الحسين. أعطته الكأس، حمل الكأس على رأسه، دخل على أبيه والماء يسيل على كتفيه، احتضنه أبوه إلى صدره. قال بني أبا الفضل، اليوم تحمل كأس الماء على رأسه ويسيل على كتفيك، وغدا يوم كربلاء تحمل القربة على كتفيك والدماء تنزف من رأسك على جسدك، وأنت تنادي عليك مني السلام يا أبا عبد الله. إلى أن جاء يوم كربلاء، جاء يوم كربلاء، وصلت القضية إلى مرحلتها الأخيرة، وجابت بالطفل تمشي لأبو الشيمة. هذه زينب أخذت الطفل عبد الله الرضيع، تريد أن تستنفر مشاعر أبي الفضل العباس، تحرك عواطفه. وجابت بالطفل تمشي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، يا ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة، يا تصب دموع والونايا والونايا تخفيها. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، كأنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت له نعم زينب يا بعد الروح، لي حاجة وريد اليوم تقضيها. تقدر تقضي حاجتي يا أبا الفضل العباس؟ قال نعم زينب أنا مستعد. قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لكل العذاب السيف لفنيها، وحق من البتولة ومكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة ميت ألف ذراع، أخليها جنايز تظل فوق القاع، وأطفالك لجيب الماي واسقيها. ثم جاء إلى أخيه أبي عبد الله الحسين، قال يا أبا عبد الله إذن لي إلى مبارزة هؤلاء الأعداء. قال أخي أبا الفضل، إذا ذهبت أنت ركني وأنت العلامة من عسكري، فإذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب، وكيف آذن لك يا أبا الفضل العباس؟ ألح أبو الفضل على أخيه الحسين في المبارزة، وانكب على يديه وعلى رجليه، وقال يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام. لما صعد جواده وأراد أن يبرز إلى القوم، نادى الحسين أخي عباس قف قليلا، ثم نادى سكينة رباب زينب أم كلثوم، قوموا وودعوا أبا الفضل العباس. خرجنا النساء من الخيمة، هذه تشم هذه تضم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. أتت سكينة إليه ضمته إلى صدرها ونادت عم يا أبا الفضل، إذا شربت الماء فتذكر عطشي، وإذا ذقت الماء فتذكر كبدي الظما، وتذكر أخي عبد الله الرضيع، عظم الله أجوركم. ثم انقلب أبو الفضل إلى المعركة ولو تشوفوا من طلع من الخيم ولو تشوفوا من طلع من الخيم طلعت سكنت حشمة والحرم قال عينك نهز بيد العلم من يا ساكنة خيمتك يدنا لها يا هو من القام يدنا لخيمتك وانا عزك في الوجود وضنوتك لا يصير بسم السابع طلبتك اليوم احط رمحي درج ورقالها انقلب على القوم فرقهم عن المشرعة نزل الى الماء فلما احس ببرد الماء طاب الماء بس هيا سب وطاب الماء بس هيا تراس شف ليروي عطش تذكر لن اخوه احسن وذاب الماي من شفه وتح شلون اشرب واخوي احسن وساكنه والحرام واطفال رضعه ويضيل قلب العليل اشتعلني عظم الله أجوركم ملأ القربة رمى الماء من يده خرج إلى قتال القوم يريد أن يصل بالقربة إلى المخيم نادى ابن سعد ويحكم احملوا عليه فتكاثرت الجيوش عليه من كل مكان وأبو عبد الله ينظر إليه ويبكي عظم الله أجوركم بينما هو يقاتلهم حمل عليه لعين منهم ضربه بسهم فوقع في القربة أراق ماءها بكى أبو الفضل العباس تذكر عطش سكينه وعطش عبد الله الرضيع ثم صار يقاتلهم حمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها نادى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني حمل السيف بشماله صار يقاتلهم يفرق صفوفهم حمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على شماله فقطعها نادى ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار عظم الله أجوركم بينما هو واقف وإذا بسهم قد وقع في عينه وسالت الدماء على ثيابه ظل لم يهتدي إلى الرؤيا وانقلب على فصهوة فرسه فحمل عليه لعين من وراء نخله عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين ضربه بعمود على رأسه فخر يخور في دمه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله ساقت الصوت الريح إلى مسامع الحسين وإذا به قد خرج مهرولا من الخيمة فرق الجيوش عين وقف على جسده منحني الظهر نادى الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي الآن شمت بي عدوي ثم أخذ رأسه وضعه في حجره صار يمسح الدماء عن عينه وعاء أبو الفضل من غشوته. قال: من أنت؟ قال: أنا الذي كسرت ظهره، أنا الذي بموتك انفلت شوكته. قام العباس رمى رأسه من حجر الحسين، أخذ الحسين رأسه وضعه مرة ثانية، رمى العباس رأسه إلى الأرض. قال: أخي عباس، كلما وضعت رأسك في حجري رميت به إلى الأرض. قال: أخي حسين، أنت تضع رأسي في حجرك، ومن يضع رأسك في حجرك؟ هو من يوسدك ومن يبكي عليك ومن يقف على جسدك يا أبا عبد الله؟ هو ينقطع كفي يا خويا والعلم مايال، بالعجل جيب البرقك يا حسين شيه، طاح العلم يا حسين ان وتقطع فادي، وانا اضل فضوه فدوايا لريحانه الهادي. والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود، لازم انشر والزمايا بصدري والزنود، ما يطيح حتى يطيح اخوك بضربة عمود، ولازم انشراها العلايم بين الرجاجيل. وقاف ابو فرجاه ودمع بخده سيل، ونسد دربه للخيام بالزلم والخيال. نوبة يسند العلم صدره ونوبة يميل، وقربة الساعة انشق راسه والعرش ما اتكوار، قمر هاشم وخر من فوق مهراه، وشمس الهداية حسين اجا مكسور ظهره، شافت جفوفه مقطعة ويفحص بغبره، وقال له: يا خويا ضاعتي عيالي والاطفال، اتوعاي شايل بيرقي وتراك له النوم، تترقبك سكني وزينب وام كلثوم. قال له: يا خويا، من عيون اغسلها لدموم، بيني وبينك يا ضيع عين القضحة، ويلي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا لكل الهموم، يوم يا خويا استوحداني بعدك القوم. لمن اللواء أعطيه بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس، بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس. ساقي عطاشا كربلاء، بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس ساقي قمطاشا كربلاء، فرج عنا. شافي مرضانا، اقض حوائجنا. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغارب، ارحم أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.